الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في معلقة عنترة بن شداد العبسي، والأسئلة في 4 مجموعات. المجموعة الأولى في الغريب، الثانية في الصرف، والثالثة في النحو، والرابعة في البلاغة. شيخ عبد الملك، قال عنترة: أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجمي. ما معنى أعياك؟ أي العدد. أحسنت، ومنه؟ أفعيين الخلق الأول. أحسنت. شيخ فرج: ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. ما الحمولة؟ الناقة التي يحمل عليها، ومنه في القرآن: ومن الأنعام حمولة وفرشا. أحسنت. شيخ عبد الملك: سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم. ما معنى لم يتصرم؟ لم يتقطع. أحسنت، ومنه؟ إذ أقسموا ليصرمنها. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ فرج: وحليلي غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. ما معنى تمكو؟ أي تصوت وتصفر. أحسن. ومنه في القرآن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عبد الملك: وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. ما معنى ينشنه؟ أي يتناوله منه، وقوله تعالى: وأن لهم التناوش من مكان بعيد. أحسنت. شيخ فرج: فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. ما معنى فزور؟ أي مال. ومنه في القرآن: وترى الشمس إذا طلعت تزاور أو تزور عن كهفهم. أو تزاور أيضا. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك: ذلل الركاب حيث شئت مشايعي لبي وأحفزه برأي مبرم. ما معنى مبرم؟ المحتم. ومن أبرم أمره إنا مبرمون. أحسنت، بارك الله فيكم. ننتقل إلى جمعة الصرف. شيخ فرج: وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. حل بمعنى نزل، ما مضارعها؟ يحل أو يحل؟ فيها الوجهان. أحسن. الفتح والكسر، وبهما قرئ. فيها الوجهان، ما هما الوجهان؟ حل يحل وحل يحل. أحسنت. الضم والكسر. أحسنت، بارك الله فيك. وبهما قرئ قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل وفيحل عليكم غضبي. أحسنت، أحسنت. ومن يحلل ومن يحلل. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عثمان: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. المحب اسم مفعول من حب الثلاثي أو من أحب الرباعي؟ أحب الرباعي. أحب الرباعي. ولو كان من الثلاثي ماذا يقول؟ كان يقول المحب بكسر. لا، اسم مفعول من الثلاثي، اسم مفعول من حبة. المحب بالكسر أو شيء آخر. نعم شيخ عبد الملك. محبوب. محبوب، أحسنت. واسم الفاعل منهما؟ محب. من أيهما؟ محب من الثلاثي أو من الرباعي؟ من الرباعي. أحسنت. من الثلاثي ماذا؟ حاب. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شيخ فرج: سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرمي. ما المعنى الذي يأتي له وزن تفعال قال وتسكابا يأتي للكثرة. أحسنت بارك الله فيك. صحيح كتطواف بارك الله فيك. وتجوال وتسيار وترحال. أحسنت أحسنت فتح الله لك. شيخ عثمان أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم المتخيم من تخيم على وزن تفعل. ما المعنى الذي يأتي له هذا الوزن؟ الاتخاذ يعني. أحسنت أحسنت اتخاذه خيمة. لو ذكرت نظيرا لهذا توسد. أحسنت أحسنت توسد ذراعه ما معناها؟ جعله اتخذه وسادة. نعم توسد ذراعه اتخذها وسادة. أحسنت بارك الله فيك. شيخ عبد الملك نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم. ما المعنى الذي يأتي له وزن مفعلة؟ نعم شيخ فرج. نعم يأتي لمعنى السبب. أحسنت ومنه كمن ومحمده ومثلبه. نعم أحسنت أحسنت. من يذكر شاهدا له ومفسده. أحسنت. من يذكر شاهدا له من السنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة. صحيح أحسنت أحسنت. مبخات مجبنة أي سابن البخل وسابن الجبن. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أي سابن لطهارة الفم ولرضا الرب. الحليف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. بارك الله فيكم شيخنا. لا بأس عليكم قطع عندك الاتصال. لا بأس لا بأس بارك الله فيكم بارك الله فيكم. نعم شيخ عبد الملك ننتقل إلى مجموعة النحو. ولقد حبست بها طويل ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد جثمي. أشكو إلى سفع الرواكد جثمي. في البيت صفة حذف موصوفها. لو بينتم الموصوف المحذوف في قوله أشكو إلى سفع الرواكد جثمي. أي أشكو إلى أثافية سفع. أحسنت. أشكو إلى أثافية سفع ومنه في القرآن أن يعمل سابغات. صحيح أي دروعا سابغات. صحيح بارك الله فيك. شيخ فرج يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسمي. ما إعراب دار في قوله دار لآنسة؟ محذوف. أحسنت. أحسنت صحيح بارك الله فيكم. شيخ عثمان ما إعراب طرفها في قوله دار لآنسة غضيض طرفها؟ فاعل لصفة المشبهة. أحسنت غضيض. أحسنت فاعل لغضيض بارك الله فيك. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. شيخ عبد الملك هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة ما هي؟ على حذف أحد مفعولي ظن إذا دل عليه دليل. أحسنت بارك الله فيك. ننتقل إلى المجموعة الرابعة. شيخ فرج مجموعة الرابعة في البلاغة. شيخ فرج هل غادر الشعراء المتردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ الاستفهام طلب حصول صورة الشيء في الذهن وقد خرج هنا عما وضع له. فما المقصود هنا بالاستفهام؟ هو استفهام إنكاري. أحسنت هو استفهام إنكاري بارك الله فيك. شيخ عثمان قال عنترة جادت عليه كل بكر حر جادت عليه كل بكر حرة فتركنا كل قرارة كالدرهم في رواية البيت سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء ولم يتصرمي. كل موضوعة الإحاطة والشمول واستغراق الأفراد لكنها خرجت عن هذا المعنى في المواضع الثلاثة. جادت عليه كل بكر حرة فتركنا كل قرارة كالدرهم سحا وتسكابا فكل عشية خرجت عن هذا المعنى في المواضع الثلاثة إلى معنى آخر. ما هو؟ معنى الكثرة. أحسنت. ومنه في القرآن نريد كل في القرآن معنى كثير. كل شيء أحصيناه كتابة. هذا كل على بابها. نريد معنى كثير ليس بمعنى الاستغراق. نعم شيخ عبد الملك. قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات. أحسنت. ثم كلي من كل الثمرات أي من كثير من الثمرات. أحسنت. وأيضا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بمعنى كثير إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية بمعنى كثير. شيخ فرج. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهى ملجمي وحشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نبي المحزمي. في قوله وحشيتي وهو ليست له حشية محسن من المحسنات التي تذكر في البديع. ما هو؟ المشاكلة اللفظية. أحسنت. أحسنت. ومنه في القرآن؟ المشاكلة اللفظية صحيح فهو ليست له حشية. ومنه في القرآن جزاء سيئة سيئة مثلها. أحسنت. وقوله تعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فاعتدوا عليكم. أحسنت. بارك الله فيكم. شيخ عثمان. هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي. ما المعنى الذي خرج إليه الاستفهام هنا في قوله هل تبلغني دارها؟ تمني. أحسنت. تمني. بارك الله فيك. شيخ عبد الملك. بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأمي. ما الصورة البيانية في هذا البيت؟ هل هو تشبيه أو استعارة أو كناية؟ كأن ثيابه في سرحة. كأن أداة ماذا؟ تشبيه. نعم. إذن فالصورة البيانية تشبيه. تشبيه. نعم. أحسنت. بارك الله فيكم. الحمد لله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. فتح الله لكم. نسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. وإياك وجهك.